عجوز أيقظت ابنها عندها اختبار الساعة 9 صباحا، فأيقظته قبيل الفجر علّه أن يناجي ربه جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، فما استيقظ. أيقظته لصلاة الفجر بعد الأذان، ما استيقظ. أيقظته للإقامة وقد أقيمت الصلاة، ما استيقظ. قبل السلام، ما استيقظ. فلما جاء الساعة 9 تركته وما أيقظته وذهب اختباره. ترى بعضكم الآن خايف، لماذا ما خفت من قبل؟ إنه قد غاب عن الله. فلما لم يستيقظ وقام العاشرة صباحا ولول وكاد أن يشق جيبه، ضاع مستقبلي، أماه أما أيقظتيني؟ قالت: أيقظتك لاختبار الآخرة فما استيقظت، فعلمت أن اختبار الدنيا سيكون لو نجحت وبال عليك، فقلت نم قرير العين. فالفاشل في الاختبار الأول لا يمكن يوفق في الاختبار الثاني. وكانت رسالة من أم موحدة لابن كان يعشق الدنيا ويؤثرها على الآخرة. وقفوهم إنهم مسؤولون. لو ربي الجيل على أننا لابد أن نعلم أننا سنقف أمام الأب، قد يسألني والدي وأستطيع أن أخرج من سؤاله ومن إحراجه، لأنه لا يدري ما الذي يكنه الإنسان وفي صدره. لكن إذا سألك رب العالمين هنا ستكون الفضيحة، كل ما حولك يشهد، الأرض والجوارح والملائكة وكل ما كنت تختفي خلفه سينطق وسيشهد عليك. لكن نلاحظ أيها الأحبة أن كثيرا من الناس في هذه الأزمان يجهز أبناءه ويجيشهم لصالات الاختبار فوق الأرض، وكأنما المستقبل هناك وكأنما السعادة هناك. والصحيح أيها الأحبة أن بعض الناس قد نجح بتوفيق الله له، لا بذكائه ولا بعلمه، وها هو أثرى الناس، ليس عنده مؤهل لكنه ثري. والعجيب في الدنيا أنك تجد أمي لا يقرأ ولا يكتب وقد وظف تحت إدارته مئات المتعلمين، وتجد متعلما يقرأ باللغات ويقرأ بالثقافات ومع ذلك هو أفقر من الحجام لا رزق عنده. ومع ذلك تجد أن الكثير من الناس إذا ربى أبناءه للاستعداد لصالة اختبار الدنيا أوجف عليه قلبه وأخاف عليه طريقه. مستقبلك يا بني احفظ، ذاكر، أدرس. بل إن بعضنا معاشر الآباء يخرج أموال من ماله ليدرس أبناءه خصوصياً ويصور المذكرات له وينام عند عتبة بابه ويسهر على راحته، يقول أريده إذا سئل في صالة الاختبار أجاب، مع أنه راسب في اختبار الآخرة، راسب في اختبار التوكل، راسب في اختبار التوحيد، راسب في اختبار الإيمان، ومع هذا نهيئه لاختبار الدنيا. ولا يعني ذلك أني أهون من الدنيا، نحن خلفاء الله في الأرض ويجب أن نعمرها، ولا بد نعمرها على أننا سنعمرها لا أننا سنقيم فيها.